وإذا وضع يده في يده لما مدها فلا بأس لكن غير كلام وينبغي يعلمه بعد ذلك بعد أن انتهى الخطبة يعلم هذا لا ينبغي فإذا دخل والإمام يخطب لا يسلم ولا يسلم على صاحب الجنة وإذا عقد لا يحط الله في نفسه ولا يرفع صوته يقول الإمام ينبه للناس يقول الإمام هذه عادة للناس ينبههم يسلم أحد ينبههم هو الرجل اللي يسلم على صاحبه ينبههم يسلم من الصلاة ينبه ما يعلم من الشرع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.